الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 76 في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وفرغنا من كتاب الحج وأبواب العقيقة، والآن على كتاب الصيد والذبائح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر كتاب الصيد والذبائح، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر رضي الله عنه قول أبي هريرة رضي الله عنه فقال: يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع. نعم، هذا الكتاب ترجم عليه رحمه الله بقوله كتاب الصيد، أي كتاب يجمع أحاديث الصيد وأحكامها والذبائح وبما تحل. والصيد كانت وما زالت مهنة للناس في استطعامهم، خف الصيد في الأزمان المتأخرة فأصبح هواية بعدما كان حرفة وكان مقصودا للاستطعام والأكل كما كان عليه كثير من العرب. وهذا الصيد له أحكام في هذه الشريعة، مدارها على حديث أي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما، ويأتي ذكرهما. ولما ذكر العقيقة والهدي والأضحية ناسب أن يذكر بعدها الأحكام المتعلقة بالذبائح والأحكام المتعلقة بالصيد، فإن الباب واحد في ما يحل أكله وما لا يحل. والصيد هو للأشياء المتوحشة، وكذلك الأشياء الأنسية الأهلية إذا ندت وتوحشت فإنها تصاد، كما لو ند البعير أي هرب، أو ند التيس وهرب، فإنه يعامل معاملة الصيد برميه بما يرمى به على ما يأتي بيان أحكامه. وكان أكثر الصيد عند العرب بكلب يعلم، كما قال جل وعلا: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ويكون الصيد أيضا بالطير المعلمة المدربة، ففي الجزيرة العربية عند العرب يصيدون بالصقور، وفي بعض الأمم الأعجمية يصيدون بالعقبان وبالنسور، كل وما ألف الصيد به. ولما كان أكثر الصيد بالكلاب التي تطارد الطرائد، قدم رحمه الله بهذا الحديث، حديث الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا، هذا استثناء، إلا كلب ماشية تحرس الماشية، وهذا مجرب، فإن الكلاب لم تزل عند أهلها المدربة في وفائها وفي إتقانها، ترعى الماشية وتحرسها غنما أو بقرا، ولم يعرف عند أهل الإبل الكلاب، إما لأنها تند عنها أو أنها لا تستجيب لها. إلا كلب ماشية أو صيد، كلاب الصيد أنواع، الشهير منها في الأزمان المتأخرة ما يسمى بالسلوقي، وهو كلب رقيق الأطراف مضمر، لحمه قليل سبوق، ويصح الصيد بغيره من الكلاب المعلمة. الكلاب المعلمة لا يلزم أن تكون من جنس واحد أو من صنف واحد. أو كلب زرع. إذن هذه الاستثناءات في أنواع الكلاب التي يجوز اتخاذها، إما كلب صيد أو ماشية أو زرع. وهذا الذي ينص الفقهاء عليه، إما كلب صيد أو كلب حراسة، لأن المقصود بالماشية وبالزرع حراستها من المعتدين عليها من الأوادم أو من البهائم والحيوانات. من اتخذ كلبا لغير هذا المعنى ينقص كل يوم من أجره قيراط قيراط، والقيراط أجر عظيم. لما ذكر الحديث لعبد الله بن عمر قال رحم الله أبا هريرة أن كان صاحب زرع، إما لأن ابن عمر لم يحفظ هذه اللفظة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يذكر واقع الحال في حاجة أبي هريرة لهذا الزرع. ومن تأمل الكلاب في القرآن والسنة وجدها على ضربين، إما أن تأتي على جهة الذم كما ذم الله جل وعلا بلعام ابن باعورة اليهودي الذي آتاه الله الكتاب وكان يحفظ من كتب الله ما شاء الله أن يحفظ، بل كان يعرف اسم الله الأعظم. ذكر الله عز وجل شأنه في آية ألف لام ميم صاد الأعراف، الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا على جهة الذم والتحذير. وتأملوا لما ذمه الله لم يذكره باسمه، لماذا؟ ليحذر المؤمن أن يكون مثله، يتحمل آيات الله ويعلمها ولا يعمل بها أو يخالفها. وجاء الكلب أيضا محمودا ممدوحا به في خبر أصحاب الكهف، فقال جل وعلا وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. وفي ذكر هذا الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها بغير اسمه وغير نسبه أصل ينتبه له، أن صاحب الباطل إذا كان خفيا لا يعلن ولا يشاد به، وإنما يحذر من باطله ومن بدعته ومن خطائه. وهذا منهج سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما بال أقوام، في غير ما موقف، خصوصا في الأزمان المتأخرة التي يهتم الناس فيها للقائل ولا يهتمون لقوله، فيكون العداء والبراء والحب والبغض والانتقاد والمدح للقائل بنفسه لا لمقالته، فتنتقل من كونها صيانة للحق وذبا عنه إلى أمر خاص شخصي للهوى والنفس فيه دواغله. إذن يجوز اتخاذ الكلاب للصيد مكلبين، أي تعلمونهن مما علمكم الله في آية المائدة، تعلمونهن أي من طرائد الصيد وطرده والوقوف، تعلمونهن مما علمكم الله. وكلب الصيد المعلم هو الذي إذا قيل له انتهر ينتهر، وإذا قيل قف يقف، هذا من التعليم، هذا هو ضابط التعليم الذي ذكره الفقهاء. وكلب الحراسة مأخوذ من مجموع حراسة ماذا؟ الزرع وحراسة الماشية. طيب البيوت لا يجوز اتخاذ الكلاب فيها للزينة أو للعب بها أو لتعلق الأطفال والبنات بها، فإن هذا مع ما فيه من نقص الأجر كل يوم من قيراط فيه أيضا تشبه بالكفار الذين يعاشرون الكلاب معاشرة أشد من معاشرتهم لنسائهم والعياذ بالله. فإذا احتاج البيت للحراسة بمعنى أنه يتسوره السراق أو فيه أثاث غالي والأمن غير مستتب اتخاذها للحراسة جائز لهذه الحاجة إذا تحققت الحاجة لا بمجرد دعواها وادعائها. ومن كلاب الحراسة ما يستخدم من الكلاب في كشف المخدرات وفي كشف المتفجرات فإنها تعلم وتباع يباع تعليمها بالمبالغ الطائلة فهذه يجوز اتخاذها إذا دعت ذلك الحاجة. فالحاجة إلى حفظ البلاد من المخدرات والمتفجرات أعظم من الحاجة في حراسة الزرع والماشية. والكلب وفي إذا تربى من صغره عند أصحابه يدفع الذئاب وربما استمات دونها بدفعه لها فهذا مما أباحته الشريعة بهذا الحديث المتفق عليه. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه شيئا فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا آثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليهما واللفظ لمسلم. وله نعم أحسن الله عليكم. وله وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. نعم. حديث عدي بن حاتم الطائي وهو ممن أسلم متأخرا وثبت على إسلامه رضي الله عنه وثبت قبيلته طي فلم ترتد كبقية قبائل العرب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وعدي بن حاتم كسائر العرب عيشتهم على الصيد. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك أي كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه أي على إرساله سواء أصاد أو لم يصد. وغالبا الإرسال بأن يرى الصائد طريدة أرنبا جربوعا وبرا ظبيا فيذكر اسم الله عز وجل عليه. قال فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه لأن من الكلب المعلم أنه يمسك الطريدة حية. نعم قد تموت الطريدة بأن يكفخها كما في الطير يكفخها يكفخ الصقر الحر أو الشاهين أو الوتري يكفخ كروان أو يكفخ الخرب حبارة ذكر الحبارة وقد يموت. فإذا أرسله وذكر اسم الله عليه وضربه فمات فإنه يكون صيدا. فإن أدركته حيا فاذبحه يعني سم بالله واذبحه ذكه الذكاة التي تبيحه كما في سائر الذبائح. وإن أدركته قد قتل أي هذا الكلب قتل ولم يأكل منه شيئا فكله. قالوا وإن أكل منه شيء فلا تأكل لأنه بأكله منه يكون كلبا غير معلم، يكون كلبا غير معلم. إذن الضابط أنه إذا أمسك، قد يمسكه حيا فتذكيه، وقد يمسكه ميتا ولم يأكل منه فتأكل، فإن أكل منه فلا تأكل. قال: وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه شيئا فكله. مفهوم المخالفة: إن أدركته قد قتل وأكل منه لا تأكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. يعني قتلت الطريدة ولا تدري من القاتل، كلبك أو كلب غيره، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. محتمل أنه قتله كلبك، ومحتمل أنه قتله كلب آخر. والأصل في اللحوم الحرمة حتى يتبين حلها، وهذا لم يتبين هل قتله كلبك المعلم أو كلب أو قتله كلب آخر. طيب، إن كان الكلب الآخر معلم وليس ثالث بينهما فيجوز الأكل، إذا كان صاحب المعلم الثاني قد ذكر اسم الله عليه. لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولهذا الأصل في اللحوم التحريم حتى يتبين حلها. يقول الشيخ في القواعد، الشيخ ابن سعدي: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. قال: وإن أرسلت وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. الرمي بالسهام، الرمي بالبنادق النارية بأنواعها، سواء فردة فردة أو رشا كما في الشوازن، فهذا يدخل في حكم الرمي بالسهام. قال: وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك. غاب عنك يوما أي مدة طويلة، ولم تجد في الصيد إلا أثر سهمك، فكل إن شئت، يعني مباح. وإن وجدته أي الصيد الطريدة، وجدتها غريقا في الماء فلا تأكل، احتمال أن يكون الذي قتلها إما الغرق، واحتمال أن يكون قاتلها هو سهمك. وهذه في أن الذبائح لا تباح إلا باليقين، لا بمجرد الشك، لا بمجرد الشك، متفق عليه. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته، غاب عنك السهم وأصاب الطريدة فأدركته فكله، ما لم ينتن، أي ما لم ينتن هذا الصيد، فإن أنتن أي بقي مدة وجئته وهو منتن انتفخ من حرارة الشمس، فإنك لا تأكله لأنه صار في حكم الميتة مضرا لك بإنتانه. وقد يكون الموت لشيء آخر غير ضربك له ورميك له بالسهم، وهذا يكون كثيرا خصوصا في الطيور أو في البهائم التي تركض ولا يصيبها الرامي بمقتل. فقل: فربما لا يجدها ميتة إلا بعد يوم يومين، فإن وجدها منتفخة منتنة فلا يأكل، لهذا الحديث. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عربيا يقال رضي الله عنه، أحسن الله عليكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن عربيا يقال له أبو ثعلبة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن لي كلابا متكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. قال: ذكي وغير ذكي. قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن أكل منه. قال: وإن أكل منه. قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي. قال: كل ما ردت عليك قوسك. قال ذكي وغير ذكي، قال ذكي وغير ذكي، قال وإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه آثرا غير سهمك. رواه أبو داود والدارقطني وإسناده صحيح إلى عمرو وقد عل. هذا الحديث إذا ثبت ففيه الجواز الأكل من الكلب إذا أكل، ولكن الحديث معلول بالمخالفة، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر علته في إسناده الحافظ البيهقي في سننه الكبرى، وقال إن الصحيح فيه أنه من رواية ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلب، وليس فيه ذكر الأكل، قوله وإن أكل منه، فهذا إعلان لهذا المتن. وما سوى الحديث بغير ذكر الأكل موافق لما سبق في حديث عدي رضي الله عنه، فإن أبا ثعلب قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة أي معلمة، علمها على الصيد، قال فأفتني في صيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة أي معلمة مدربة على الصيد فكل مما أمسكنا عليك، والمكلبة تمسك، وقد تمسك وتقتل لكن ما تأكل. قال ذكي وغير ذكي، إن ذكيته أو لم أذكيه، قال ذكي وغير ذكي، قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه. هذه الزيادة هي المعلولة في هذا الحديث، قال يا رسول الله أفتني في قوسي، إذن هو صياد يرمي بالقوس النبل ويرسل كلابه المعلمة، قال كل ما ردت عليك قوسك، ردت عليك يعني صادت لك، ذكي وغير ذكي، قال ذكي وغير ذكي، مما يذكى ومما لا يذكى، وإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك، فإن كان فيه أثر غير سهمك فلا تأكل، قد يكون مات بغير ذلك. وهذا بأن يذكر اسم الله عندما يرسل كلبه أو يرمي بنبله أو يرمي بسلاح، بسم الله، والأفضل أن يقول بسم الله والله أكبر قبل الإرسال وقبل الإطلاق. نعم، حسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه، قالت وكانوا حديث عهد بالكفر. رواه هذا حديث عائشة رضي الله عنها في القوم الذين أسلموا حديثا، قالوا إن قوما ممن يلينا من الكفار، وكانوا والله أعلم في أرض لخم، أرض الأردن، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا، قال سموا عليه أنتم وكلوا. وهذا إذا عرف أن القوم يذكرون اسم الله عليه، فإن النصارى يذكرون اسم الله، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا باب الوسواس. أما إذا تيقنا أنهم لا يذكرون اسم الله عليه، كأن يكونوا ملاحدة أو يكونوا مفرطين في دينهم تفريطا عظيما كما في النصارى في كثير من البقاع، فلا نأكل حتى نتيقن أنهم ذكروا اسم الله عليه وأنهم أنهروا الدم. وذبائح اليهود تؤكل لأنهم متشددون فيها، شدد عليهم فيها تشديدا عظيما حتى إنهم يقرؤون على الآلة التي يذبحون بها. ففي هذا الحديث قطع لباب الوسواس. نعم، أحسن الله عليكم. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن قريبا صحابي سعيد أحسن الله عليك لا نعم تابع. وعن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل حذف وخذف قال فنهاه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. هذا حديث رواه سعيد بن جبير بن نفير أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه خذف بالحصى فنهاه أي منعه وأنكر عليه عبد الله بن مغفل وقال لا تخذف بالحصى لا تخذف بالحصى إن رسول الله نهى عن الخذف والخذف بحصى صغار. وقال إنها أي لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. النكأ أنها توجعه وتعقره أو تقتله ولا تصيد صيدا ولكنها أي الخذف وهي الحصى الصغار تكسر السن وتفقأ العين تفقأ العين. قال فعاد للخذف فقال أقول لك نهى رسول الله عن ذلك وتعود كأنه غير مبالي أو مستهتر ومستخف بأمره عليه الصلاة والسلام. أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود والله لا أكلمك أبدا. وهذا فيه الهجر على المعصية إذا كابر فيها العاصي وعاند. فإذا كابر وعاند وكان الهجر فيه مصلحة له أو مصلحة للناس ألا يفعلوا فعله فيهجر. لأن الهجر على المعاصي وعلى البدع مناطه مع المصلحة وجودا وعدما. فإن تحققت المصلحة في وجودها بهجره هجر وإن لم تتحقق المصلحة بهجره بأن يزداد شره ويتوسع في بدعته فلا يهجر دفعا للمفسدة العظمى بارتكاب الدنيا والصغرى. وفيه تعويد السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم غيرهم على الاستقامة على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم أمره تعظيم نهيه. وفيه أن القتل بالخذف بالحصى لا يبيحها. فلو رمى عليها بلكة أو رمى عليها حجرا كبيرا وماتت منه لا تحل لأنها صارت مثل إيش؟ صارت كالموقوذة أي المصدومة وكالمتردية وكالنطيحة ماتت بالوقل أو بالنطح أو بالتردي. فهذه لا تباح. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة أي ماتت بالخنق والموقوذة ماتت بالضرب شدة الضرب بحصى أو بعصا والموقوذة والمتردية أي من محل عالي والنطيحة نطحتها دابة أخرى نطحتها سيارة فماتت بالنطح. وما أكل السبع أي ما أهلكها وأماتها سبع إلا ما ذكيتم. واستثني من السبع الكلاب المعلمة لأن من الكلاب المعلمة النمور والأسود. فإذا علمت على الصيد وصادت حكمها حكم الكلاب المعتادة. والفهود وجدنا عند قبائل الأعاجم في أواسط آسيا يصيدون بالذئاب ويصيدون بالأسود والفهود يعلمونها ويصيدون بها. إذن العبرة بالكلب المعلم الكلب والسبع المعلم الذي إذا انتهر انتهر وإذا أوقف وقف وإذا صاد مسكها ولم يأكل منها كما جاء في حديث عدي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. هذا حديث عبد الله بن عباس رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه روح غرضا. هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، فلا يجوز أن تتعلم الرمي أو تتعلم الصيد على شيء فيه روح. لا تتخذه غرضا، أي تنصبه وترميه تتعلم عليه، وهذا يدخل في القتل صبرا، وهو تعذيب لهذه البهيمة، وهذا يدل على سماحة هذا الدين وعلى يسره وعلى رحمته حتى بالبهائم. لا يجوز اتخاذ ما له روح غرضا. طيب، في التدريب على الصقور يتخذ شيئا ميتا يربطه ويحركه، أما يتخذه حيا فهذا يدخل في التعذيب ويدخل في هذا العموم، عموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. رواه مسلم. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل شيء من الدواب صبرا، أي تعذيبا، يرى الموت وهو يعاينه، لأن هذا فيه انتفاء الرحمة، فيه انتفاء ماذا؟ الرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن ذلك اتخاذ ما له روح، اتخاذها غرضا، يتعلم عليها الرمي، يتعلم عليها الصيد، فهذا مما لا يجوز. أما إذا شبك في الطيور لتعلق رجل الصقر فيه ولا يقتل هذا الطير فلا بأس به، يتخذ حبيله ولا يقتل، وإنما لتعلق بالشباك رجل الطير. نعم. أحسن الله عليكم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا، إنا لاقوا العدو مضاف ومضاف إليه، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا، وليس معنا مدا أي سفاكين جمع مدية. نعم. وليس معنا مدى، مدى أي جمع مدية. أعجل أو أرني ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر وسوى ليس السن والظفر، ليس السن والظفر، وسأحدثك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى، فمدى الحبشة. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم، إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش. أحسن الله عليكم. خل كلامك إبهار، لا يصير إدغام وتأكل الحتي، ترى الحتي ما يوكل، اللي يوكل الطعام، أظهره. نعم. إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فالزائدة يرون، قال زائدة يرون ما في الدنيا حديث في هذا الباب، حديث في هذا الباب أحسن منه. نعم، هذا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو من أحسن الأحاديث وأجودها في هذا الباب باب الذبائح. قال رافع رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أي سكاكين نذبح بها. قال: أعجل أو أرني ما أنهر الدم، يعني اطعن، فما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إذن هذا في الذبائح لا بد من هذين الشرطين، أن يذكر اسم الله على الذبيحة سواء كانت صيدا أو من بهائم الأنعام مما يأكله الناس، دجاج، حمام، غنم، إبل، بط، وز، صيد، لا بد من ذكر اسم الله عليه لقوله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هنا الفسق يعني الفسق الشركي الأكبر، لأن الذي لا يذكر اسم الله عليه مما أهل به لغير الله. الشرط الثاني أن ينهر الدم، أن ينهر الدم أن يشخبه فيموت بإنهار الدم، يموت بجرحه إن جرح، فهذا الذي يؤكل. دل على أن ما لم ينهر الدم كالذي يموت صعقا بالكهرباء أو ضربا وهو الوقذ أو نطحا أو ترديا، ولو مات بهذه الصفة فإنه لا يصح بل هو ميتة، أو مات بأكل السبع له، أنهر الدم لك ليس منك وإنما من السبع، فهذا لا يكون ذبيحة محللة. فلا بد من إنهار الدم أي إراقته، وأن يندر من هذه البهيمة وأن يذكر اسم الله عليه فكل. ليس بمعنى إلا، ليس السن والظفر، لا يكون إنهار الدم بالسن يعظه، أولا بالظفر كما يفعله الصبيان مع الحمام والطيور ينزع رأسها بظفره، هذا ما تحل. قال: وسأحدثك أي أعلمك وأبين لك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، أهل أفريقيا الأحباش والسودان، يعني ما هو السودان الدولة، السودان اللي في أواسط أفريقيا الوثنيون، يذبحون بهذه الأظفار وبهذه المدى، هي مداهم، يحدونها ويذبحون بها، ولهذا يعلقونها في رقابهم، يعلقون الأظافر في رقابهم. قال رافع رضي الله عنه: وأصبنا نهب إبل وغنم، نهب أي غنيمة، فند منها بعير، ند أي شرد وهرب، ولم يستطيعوا أن يلحقوه. قال: فرماه واحد منا بسهم فعقره، يعني فقتله، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، يعني أن فيها من طبع الوحوش في الهرب والشرود. قال: فإذا غلب عليكم منها شيء فاصنعوا به هكذا، ارموه بالسهام والرماح أو بالبنادق، لكن مع ذكر اسم الله عليه عند الرمي. لو رماها بسهم ولم يذكر اسم الله عليه ما حلت، يكون حكمه ما ندى من الغنم، بعض الطيور سريعة كأنها غزال، وبعض الإبل طريدة كأنها خيل، ما يستطيع يلحقها، فهنا تكون حكمها حكم الصيد بأن يذكر اسم الله عليها عند إرسال السهم أو إرسال الرمي بالنار. وهذا الحديث قال زائد أحد رواته، وقال أبو داود: هذا أجود ما يكون في هذا الباب باب الذبائح لمعناه الجامع، وهذه الحالة التي تكون مستثناة. وفي الزكاة الأفضل أن يقطع أربعة أشياء: الودجان وهما العرقان الظاهران من القلب إلى الرأس، ويقطع الحلقوم مجرى الهوى، ويقطع المري مجرى الطعام. هذا أفضل ما يكون في الزكاة، ولو قطع واحدا ومات به صح لعموم الحديث ما أنهر الدم أي أراقه وأخرجه وذكر اسم الله عليه فكلوا. مفهوم المخالفة ما لم ينهر الدم أو لم يذكر اسم الله عليه ألا نأكل. نعم. أحسن الله عليكم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها، رواه البخاري. هذا حديث كعب بن مالك الأنصاري أن امرأة ذبحت شاة بحصات، الحصات تذبح ليس بأن ضربتها، هذه تكون في حكم المتردية والموقوذة، وإنما بعض الحصى يكون طرفه ماذا؟ حاد، والناس ما عندهم سكاكين هكذا الوقت، ما عندهم محلات السنيدي يروح يتقضى منها الواحد عدة البر وسكاكين وغيرها. فذبحتها أي أراقت الدم بماذا؟ بحصات حادة، فكانت الحصات كالسكين، فأمر النبي يعني أذن النبي بأكلها لأنها أنهرت الدم بشيء حاد. طيب ما عنده سكين، عنده قزازة وأنهرها بالقزاز صح؟ واضح يا أخواني؟ إلا السن والظهر فقد نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. حسن الله عليك. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. نعم، هذا حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال ثنتان أي كلمتان وجملتان سمعتهما من النبي أو حفظتهما من النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان هو الإتقان، إتقان الشيء إتقانا مشوبا بالرحمة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم عدوا في الجهاد، إذا قتلتم من يستحق القتل في الحدود والقود. والحدود كم هي؟ ستة: حد الرجم، وحد السرقة، وحد القذف، وحد شرب الخمر، وحد الردة، وحد الحرابة. الحدود ستة، والقود يكون بالقصاص، ويكون القود بالتعزير، إذا رأى ولي الأمر أن تعزير هذا المفسد بقتله أكفأ لشره وأنكى له ولأمثاله. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لا نعذب المقتول بالشنق والخنق والسم والغاز، فإن الموت فيها فيه تعذيب، لا يجوز ذلك إلا إذا كان على جهة القصاص، إذا كان فعل ذلك يفعل به مثل ما فعل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم القصاص مع العرنيين، وكانوا سبعة: أربعة من عرينة وثلاثة من عقل، اجتووا المدينة فأمرهم النبي أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها لأنها تأكل الشجر في مفلاها، فلما خرجوا وصحوا طمعوا في هذه الإبل، وكان لها راعيان، فلحقوا أحدهما فمسكوه فسملوا عينه وقتلوه، والآخر هرب فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل وراءهم فجيء بهم ففعل بهم كما فعلوا في الراعي، سبعة قتلهم به وسمل أعينهم به، فكانوا يستسقون وهم في الحرة من شدة الحر ولا يسقون حتى ماتوا. فهذا ليس تعذيب وإنما فعل بالقصاص مكافأة لفعلهم، وإلا فإنه في شرعنا أنه في القتل في الجهاد وفي غيره حرمت علينا المثلة، ووجب علينا الإحسان بأن نحسن القتل، ولا نعذب بهذا القتل إلا من يستحق التعذيب بالمكافأة. ولهذا شرع في إقامة القصاص والقود الضرب بالسيف، فإن لم يتأثر من يحسنه جاز قتله برمي النار. أما بالخنق وبالسم وبالحقن بالإبر فهذا فعل الكفار وهو لا يجوز. وقد سألنا المختصين في هذا الشأن من الأطباء الشرعيين فقالوا إن أبطأ من يموت بضرب عنقه البطيء في موته يحتاج إلى 20 ثانية، والغالب من 3 ثواني إلى 9 ثواني ويموت. قال والسريع في من يموت بالحقن والشنق والغاز من يحتاج إلى 0.5 دقيقة، هذا أسرعهم، والغالب إلى أكثر من ذلك. هنا ورد هذا المعنى: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم في ذبائح البهائم لأجل أن تأكلوا أو تصيدوا فأحسنوا الذبحة. ومن إحسان الذبحة ألا تحرحر في رقبتها لك نص ساعة تعذبها، ومن إحسان الذبح أن تجعلها على الأرض على جهتها اليسرى، وأن تجعل صفحة رجلك على صفحة عنقها. ومن إحسان الذبح في الإبل أن تنحرها وهي واقفة وتكون معقولة اليد اليسرى لأنها إلى جهة قلبها. نعم يجوز نحرها وهي باركة، لكن هذا خلاف السنة وخلاف الرحمة بها، فإنها إذا نحرت وهي واقفة أسرع في موتها 3 ثواني وهي طائحة. والعجيب أن نحر الإبل أسرع في موتها من ذبح الشاة، فرفس الشاة وهي ما خرجت روحها، أما الإبل فثواني وهي هاوية تهوي على الجهة التي حقنت فيها يدها. ومن كمال الإحسان قال وليحد أحدكم شفرته، يحدها يسنها، وليرح ذبيحته، هذا من الإحسان. ومن الإحسان أيضا ألا تذبح الشاة أمام أختها، فهذا قد يدخل فيما نهى عنه النبي من قتل الدواب صبرا، أي يصبرها على القتل وهي تنظر. ولهذا الإحسان والرحمة مطلوبان مع غيرنا لننال بها رحمة ربنا. ففي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، رواه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن حبان. هذا الحديث ذهب قاعدة عند العلماء، حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد وأبو حاتم وابن حبان وصحح. وقد اختلف العلماء في الحديث، فمنهم من يثبته ومنهم من يعله ويضعفه، والحديث صار قاعدة من قواعد الفقهاء أن زكاة الجنين زكاة لأمه إذا كان حملا، أما إذا ولدته فلا تكون زكاته زكاة أمه بل زكاته مستقلة. فإذا زكيت أمه وما زال عندها حتى مات فالجنين عندئذ إيش يكون له حكم الميتة. أما إذا زكيت أمه وفي بطنها جنين دافع بالجنين فموت الأم موت لما في بطنها. ومنه قول الفقهاء رحمهم الله ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. فهذا تابع لأمه الجنين زكاته زكاة أمه. فإذا استقل ووقع ولدته وأردت أن تأكله لا بد أن تذكيه زكاة مستقلة. ومثله لو أنه لحق ضبا والضب إذا دخل جحره إيش يشص ما يطلع، فما زلت في سحبه من قوة ما سحبت طلعت العكرة معك ذيله هو أطيب ما فيه ذيله، هل يجوز؟ لا يحله ذلك لأن هذا لم يذكى. وما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته. وانتبهوا ترى الضباء ممنوع صيده الآن، الضب عليه 3000 ولو لم يرك أحد فالله يراك. اتق الله عز وجل والحمد لله أنت شبعان لا تصير فسقان بطران، فإن من الناس وليسوا والله بالقليلين المحرم عندهم والممنوع مرغوب. إذا منع عن الشيء ونهي عنه تاقت له أنفسهم الضعيفة والمريضة، وهذا خطأ، فهذا معصية لله بمعصية ولي أمر المسلمين الذي نظم هذا الأمر. إذا ما أبين من حي فهو كميتته، وذكاة الجنين داخل رحم أمه ذكاة لأمه، فإذا استقل ووقع فذكاته مستقلة. وفيه هذا الحديث وهو ثابت على المشهور عند العلماء أن ذكاة الجنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. تذبح ناقة بقرة غنمة فإذا ذبحتها صار فيها في بطنها جنينا أو أكثر، يحل الجنين ولا ما يحل؟ يحل بذكاة أمه لأن حياته تابعة لحياة أمه ما لم يستقل فينفصل. فإذا استقل وانفصل فلا بد أن يذكى لوحده. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. نعم، كم باقي على الأذان؟ باقي 6 دقائق يا شيخ. نعم، نأخذ الأطعمة. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة. الأطعمة لما ذكر الصيد والذبائح وأحكامها كذلك المطعومات مما تذبح، والأصل في المطعومات أنها حرام حتى يتبين حلها إن كان بذكاة وإن كان بشراء أو هبة لا بنهبة أو سرقة. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. نعم. عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، رواهما مسلم. هذان حديثان مدلولهما واحد، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أوفى، ففي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. معنى ذو ناب أي له ناب يفترس به ويأكل به ويقتل به، فإن كان له ناب لا يفترس به فليس محرما. أنت لك ناب، ما يلي الرباعية ناب، إذن من السباع ما يفترس بنابه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. أصل السباع ما تعدو وتغير وتسبع، وواحد السباع سبع، وفي آية المائدة وما أكل السبع. نهى عن كل ذي ناب من السباع أن يؤكل، وعن كل ذي مخلب من الطير أن يؤكل. مخلب أي أنه يقتل بمخلبه، يكفخ. ترى الصقور والعقاب والنسور تقتل بماذا؟ بمخالبها. تكفخ الطير تضربه ضربا قويا بمخالبها فتهلكه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. هذا أصل عام في المحرم من السباع. طيب الضبعة لها ناب ولا ما لها ناب؟ ما رأيكم؟ لها ناب ويقو نابها. لا أطبقت الضبعة وين يذهب ما تقبض عليه؟ سيأتي في الضبعة أن النبي رخص فيها بأنها صيد. إذن الأصل العام أنه يحرم كل ذي ناب من أين؟ من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. طيب الدجاج لها مخالب؟ نعم لها. والطيور لها مخالب، والحمام، لكنها لا تقتل بمخالبها. الضب له مخالب ولا لا؟ وقد يجرح بمخلبه، لكن جرحته بعكرته أقوى، لأنه إذا خاف شصف كالمسامير وضرب بها. فهذا فيما يحرم إذا كان يأكل ويذبح بمخلبه من ذوات الطيور أو بنابه من السباع. نعم. الله عليكم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. قال البخاري في بعض طرقه ورخص في لحوم الخيل. أذن أو باقي؟ نعم. في حديث ابن عمر أو في حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، نهى عنها، وبينا أن علة النهي على الصحيح أنها رجس أي نجسة. ورخص في لحوم الخيل، رخص في لحوم الخيل وهي ذكرها فرس، ذكرها حصان وأنثاها فرس، رخص النبي فيها عليه الصلاة والسلام. إذن الخيل يجوز أكلها، وبه تنتفي العلة التي سبق ذكرها أنها لأنها مركوبات، فإن الخيل تتخذ الركوب والطرد، ومع ذلك رخص فيها. ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، الحمير الأهلية غير الوحشية، لأنها إيش؟ لأنها رجس. تقول أسماء رضي الله عنها ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلنا لحمه، أي أن النبي أقرنا على ذلك، فقرنا على ذلك. نقف على هذا المعنى، الله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا